الشباب؟ ما الذي جرى لكم؟ ما الذي حصل؟ أين رجولتك؟ أين قوتك؟ أنت رجل يا رجل. أنا أتعجب من هؤلاء الشباب، أنا والله بكل صراحة أتعجب من هؤلاء الشباب. تراه يضع في عنقه سنسالا ويضع في يده سنسالا ويصبغ شعره، ماذا تريد من ذلك؟ تراه يرخي بنطاله ويكتب على بنطاله ويمزق بنطاله، ماذا تريد من ذلك أيها الشاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المخنثين من الرجال، أخرجوهم من بيوتكم. ماذا تريد أيها الشاب من ذلك؟ عيب، والله عيب. أيها الشباب اسمعوني بالله عليكم، كفاكم لعبا، كفاكم مراهقة، كفاكم كفاكم، الأمة بحاجة لكم ورب الكعبة. أسامة بن زيد، اسمع ماذا أقول، أسامة بن زيد شاب من شباب الصحابة، لم يتجاوز 18 من عمره، قاد الجيوش وغزا الروم هذا الشاب، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: استوصوا به. ماذا؟ ماذا تريد؟ نريد من الشباب أن يقتدوا بأسامة وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة، وليس جيلاً يضع في عنقه سنسالا ويضع في يده سنسالا ويكتب على بنطاله ويرخي البنطال ويمزق البنطال. الله عز وجل مدح هذا الصنف من الشباب فقال جل في علاه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله عز وجل مدح هذا الصنف قال جل في علاه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.